علشان انت بتكفيني انا هاتف ليك علشان انت بتحميني افرح بيك علشان انت بتكفيني انا هاتف ليك علشان انت بتحميني مش مستني يا ربي موقف رح يفرحني او مستني كلام هيطمني ويسعدني او مسنود على ناس تتغير وتجرحني وارجع لك من تاني علشان تشفي وتشبعني مش رح ربي موقف رح يفرحني او مستني كلام هيطمني ويسعدني او مسنود على ناس تتغير وتجرحني وارجع لك من تاني علشان تشفي وتشبعني انا هفرح بيك علشان انت بتكفيني انا هاتف ليك علشان انت بتحميني انا هفرح بيك علشان انت بتكفيني انا هاتف ليك علشان انت بتحميني مش رح انزل عيني من على شخصك وجمالك واتذكر ضعفاتي وخيانتي وكسر كلامك وياك يتجدد عهدي تغمرني بنهر سلامك وتفيد فيا بروحك بشهادة المجد جلالك مش رح انزل عيني من على شخصك وجمالك واتذكر ضعفاتي وخيانتي وكسر كلامك وياك يتجدد عهدي تغمرني بنهر سلامك وتفيد فيا بروحك بشهادة المجد جلالك انا هفرح بيك علشان انت بتكفيني انا هاتف ليك علشان انت بتحميني انا هفرح بيك علشان انت بتكفيني انا هاتف ليك علشان انت بتحميني